الغرب دفعوا عمرهم تمن للنجاح اللي هم فيه ده. الغرب بقالهم 300 سنة ما بيناموش. الناس لما طلع لهم هتلر اتقتل منهم 55 مليون واحد عشان يخلصوا على هتلر ويوقفوه. الناس دي مستعدات تدفع عمرها تمن للنجاح اللي هم وصلوا له. هي القصة ان امريكا والغرب واوروبا بيستنسخوا تجربة الاندلس. لما كان المسلمين في دولة اوروبية، اوروبا ما كانتش عارفة تنشر الباطل بتاعها والفجور بتاعها في الارض. اول ما الاندلس اتشالت حصل ايه؟ نشروا مبادئهم وفجورهم في الكورة، راحوا قتلوا طبعا كل القبائل اللي في امريكا وكندا وامريكا الجنوبية، وراحوا عملوا مذابح يندى لها جبين التاريخ، وقتلوا الناس بجرائم بشعة. لا، الناس دي مجرمين بس ناجحين، بس بيدفعوا ثمن النجاح. ناس مجرمين بس بيدفعوا ثمن النجاح. فهم قال لك بس انا الوقت بقى ما عرفتش اسري في الارض الا لما تشال البلد اللي كانت وسطنا دي بتاعت المسلمين. طب انا الوقت عايز اوقف سريان الاسلام في الارض، يبقى الحل ايه؟ اعمل لهم جلطة، جلطة في القلب او جلطة في الدماغ اللي اسمها ايه؟ اسمها سرعة. فهو الوقت موقف ان الدول العربية تبقى مع بعض، ان الاسلام ينتشر، ان اول ما البلد دي هتتشال المسلمين هينتشر في العالم تاني، لان الاسلام دين قوي جدا. فانت اول ما هتلاقي الجلطة دي اتشالت انت هتلاقي الاسلام بيسري في الارض.